نعم نعم الله. فقال الضعفاء للذين استكبروا مصرخ

ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين المكان.

مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. صدق صدق الله العظيم. هذه المادة من موقع نصورز.com، شبكة نصور الإسلام.